بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن نبدأ في الدرس، هذان سؤالان. السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ: هناك بعض المؤذنين إذا أراد أن يقيم الصلاة فيشرع في الإقامة حتى إذا بلغ قد قامت الصلاة فيقول قد قامت الصلاة، كيف؟ فيقول قد غامت الصلاة فيقلب القاف غين. نعم، يقول إذا أراد أن يقول قد قامت الصلاة يقول قد غامت الصلاة. أولا، الذي ينبغي أن يعرف بأن ألفاظ الأذكار التي أتت في السنة أنه يجب التقيد بها بهذه الألفاظ، ولا تغير. فربما تغير المعنى، وربما تأتي بمعنى منكر ونحو ذلك. لابد أن يأتي بهذه الألفاظ كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يغلب إنسان على حرف وحرفين، فنقول إذا استطاع أن يتدارك ذلك فهذا المطلوب، وإذا لم يستطع أو قهر فلا شيء عليه. يعني لو جاءنا مثلا رجل غير عربي وأراد أن يقرأ الفاتحة لكن اللكنة كانت قوية عليه، أو ما تعود على نطق بعض الحروف، لأن في بعض الحروف في اللغة العربية غير موجودة في اللغات الأخرى، مثل الحرف الضاد والضاد والخاء، يأتي يقول كالد، يحاول قدر المستطاع أن ينطق الخاء كما هو. فإن لم يستطع فنقول لا واجب مع العجز، إذا عجز عن ذلك فإنه يسقط الواجب عليه، وهذه أحيانا تكون حتى مع بعض العرب أصلا، لكنه قد يكون في بيئة أو في منطقة اعتادوا على نطق بعض الحروف مثل السين ثاء، أو مثل الجيم ياء، وهذه لغة عربية، قلب الجيم ياء، يا رجال يا ريال. وهناك السأسأة والشأشأة عند بعض، وهذه من اللغة العربية أيضا، إضافة بعض الحروف في أول الكلام وفي آخره. فأقول يعني هذه هي سبب حدوث هذا التغير في بعض الألفاظ. إنا أعطيناك، إنا أنطيناك، مع أن هذه قراءة لا تصح. إنا أنطيناك الكوثر، هذه لا تصح، لأنه يغير حتى في الرسم، واضح. أيضا في بعض الحروف الجيم ينطقونها كاف أو قاف، مثل إيش؟ الجماعة، يقول الجماعة، يا جماعة، مثل كذا. أو بعض الإخوة مثلا يقول الحديقة بدل حديقة، الحديقة، أو كيف؟ أو الذال زاي. وهذه يحاول قدر المستطاع، خاصة في الأشياء الواجبة مثل قراءة الفاتحة، يحاول قدر المستطاع أن يدرب نفسه على تعديل اللسان. فنقول هذا إذا ما استطاع فنقول لا واجب مع العجز، يسقط عنه إذا عجز عن ذلك. السؤال الثاني يقول جزاكم الله خير: بعض الطلبة يكون عبوساً، فإذا تكلم عليه أحد فيرد عليه بغير نفس، فماذا تقولون له، وخصوصا طلاب العلم؟ لا، هذا ما ينبغي. نحن قدوتنا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والله ماذا قال له؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طالب العلم هو أحرى الناس بأن يبث للناس الخلق والأدب، وأن يتصف بصفات النبوة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ليش تفوت عليك هذه الصدقة؟ تبسم يا أخي في وجه أخيك صدقة. هذا إذا كان القاصد السؤال أنه على الدوام تجد دائما شديد عبوس، هذا الناس ينفرون منه، ينفر منه أهله، حتى هو ينفر من نفسه. تعرفون هذا؟ هو ينفر من نفسه، تجد من كثر ما يضيق على نفسه يتضايق من جلسته وحده، أو من كلام أو من فعل، أو ربما هو يحفظ، أو ربما يسير مع الناس أو يسير وحده. فلماذا أنت تغير هذه أو تتصف بهذه الصفات الغير محمودة؟ الله عز وجل لما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعني فيها تعديل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا، فكيف نعبس نحن في وجوه الناس؟ كيف تريد أن يأخذ الناس منك العلم؟ كيف تريد أن تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ممعر ومعبوس الوجه؟ ثم أيضا ما الداعي إلى ذلك؟ ولا شك أن الإنسان يمر بأوقات يغضب ويزعل، يتضايق، يكون مشغول مهموم، هذا لكنه شيء مؤقت. الإنسان إذا عرف حقيقة الدنيا انشرح خاطره، عرف بأن الله هو المالك لكل شيء، ليش أزعل أنا؟ هو المقدر لكل شيء، ليش أزعل أنا؟ ولا يعني هذا أيضا أنه يكون الرجل دائما بهذه الطريقة وهذه المنوال. هناك بعض الناس من تحتاج أن تمعر وجهك أمامه، وهناك من يحتاج أن تعبس في وجهه ويظهر عليك علامات الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمعر وجهه ولا يغضب لنفسه، وإنما يغضب إذا انتهكت محارم الله، وإذا خطب احمر وجهه وانتفخ، وكان له عرق، النبي صلى الله عليه وسلم يظهر له في الجبهة وانتفخت الأوداج، ويرفع صوته وكأنه منذر بحرب. هذا أمر طبيعي، لكن في التعامل مع الناس لابد أن يكون الإنسان هشا بشوشا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ وأبو موسى الأشعري إلى اليمن قال: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هذا هو الدين، هذا هو حقيقة الدين. لابد أن يكون الإنسان سهلا لينا، وإذا كان إنسان غضوب فإنه يتعالج بالعلاج النبوي، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، غير موطنك، كنت قائما اجلس، جالسا ممكن تستلقي أو تضطجع أو تقوم أو تتوضأ أو تخرج عن المكان الذي أثار فيه غضبك. أهم شيء أن الإنسان لابد أن يكون علامة للدعوة. يا جماعة بعض الناس تروا يدعو الناس إلى الاستقامة وإلى طلب العلم بسمته وأدبه وأخلاقه، ولا يعني هذا التكبر. بعض الناس سمت يعني ما يتكلم مع الواحد، سألني أرد عليه بجواب. لا يا أخي، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن تخالط الناس وتضحك مع هذا، وتسلم على هذا، وتعين هذا، وترفع عن هذا، وتأخذ بخاطر هذا، وتعزي هذا، وتسلي هذا. هذا هو الدين، وهذا هو طالب العلم الحقيقي، لابد أن يمتثل هذه الصفات. وليس يعني أنه معصوم، يقع منه ما يقع طالب العلم، ولا نكثر عليه من قضية أن طالب علم ليش تسوي كذا. لا، أنا بشر، يزعل الإنسان ويغضب، لكنه ما يطيل ذلك ويعود ويستغفر ويتوب. الصحابة حدث منهم ما حدث، وأحيانا يحدث بينهم، وأحيانا يصك رجل الجارية كف ومع ذلك يستغفر، بل أعتقها كفارة لله عز وجل. ابن مسعود لما رآه النبي وهو يرفع الصوت على أحد مماليكه واستعاذ بالنبي، لجأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أعتقته لوجه الله. قال: لو لم تفعل ذلك لحصل لك كذا وكذا. يعني شوف، هذه من توبتهم. الإنسان قد يقع في الخطأ لكنه يعالج نفسه. وجميل أنه يجعل من رمضان، بما أننا في شهر رمضان، نقطة تغير وتحول. الإنسان غضوب يعلم الآن في رمضان إني استطعت أن أمسك كذا وكذا وأفعل كذا وكذا وأقرأ القرآن في وقت وجيز وأفعل أشياء من أنواع العبادات، أتعلم من هذه المدرسة، مدرسة رمضان. إذن أنا عندي استطاعة بأن أترك صفة الغضب، أنا عندي استطاعة بأن أترك الصفة السيئة الفلانية، وهكذا يتخلص الإنسان من هذه الصفات ويكثر من الدعاء بأن الله يصلح حاله، يصلح فساد قلبه، يصلح مآله، يصلح يجعل له قبول بين الناس ونحو ذلك. طيب، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول